هذه الملصقة تشير إلى أن هذه العربة تحمل ألف مواد سامة، ب حمولة بها غاز، جيم مواد متفجرة. أعيد، هذه الملصقة تشير إلى أن هذه العربة تحمل ألف مواد سامة، ب حمولة بها غاز، جيم مواد متفجرة.